ولا بالتمني مجرد أماني أنك على الإيمان وأنك تستحق الجنان، من يعمل سوءا يجز به. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. من أي وجه شق عليهم؟ من أي وجه حصلت المشقة في الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، ظاهره العموم، كل سوء، لأن السوء النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من يعمل سوءا يجز به. وقد روي أن هذه الآية لما نزل شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به، يعني مما يجزى به المسلم ما يصيبه في الدنيا من الأحزان والهموم والنصب والأمراض. قال أبو بكر بن أبي زهير: مجهول الحال، وسمعه من أبي بكر بواسطة مجهولة، والحديث له شواهد وطرق يصح بها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن بشير قال حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إني لا أعلم أشد آية في القرآن. قال: ما هي يا عائشة؟ قالت: قلت: من يعمل سوءا يجز به. فقال: هو من يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. رواه ابن جرير من حديث هشيم به، حتى النكبة حتى سقوطه على الأرض، خروره إذا خر على الأرض وصبر فإنه يؤجر بها ويكفر بها من خطاياه. وهذه من فهذا من فضل الله على المسلمين، كل ما يصيبه هم، حزن، نعم، نكبة، شوكة، حتى الشوكة يشاك ويكفر الله بها من خطاياه. قال: ورواه أبو داود، ورواه ابن جرير من حديث هشيم به، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. حديث آخر قال: قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص أنه سمع حمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها أو ينكبها. وهكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: من يعمل سوءا يجز به، قال الكافر، ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسرا السوء هاهنا بالشرك أيضا. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن